يعني أن تجري النصوص الشرعية على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، هذا هو التطبيق التام لما دلت عليه النصوص. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. وقد قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فليس هناك إلا حق أو باطل أو هدى أو ضلال. كيف ما فهم؟ وين هذه؟ لا نجزم بذلك الحق، لأنهم السلف الصحابة رضي الله عنهم هم الذين شهدوا التنزيل وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلموا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منا، وقد زكاهم الله وأثنى عليهم، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بالأخذ بسنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فكيف يقال إن إن أي أي نعم صحيح. الحق أي شيء لابد فيه حق وضلال، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولهذا نبهنا فيما سبق أن عبارة كل مجتهد مصيب ليست صحيحة على الإطلاق، كل مجتهد مصيب هذه ليست على إطلاقها، فإن أراد أن كل مجتهد مصيب أن كل مجتهد يكون مصيبا للأجر فهذا صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن كلاهما أصاب الأجر، لكن هذا له أجران وهذا له أجر واحد. وأما إذا كان المراد كل مجتهد مصيب يعني لحكم الله في المسألة فهذا خطأ. أولا مما يدل على بطلانه قول الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، فجعل الحق في جانب سليمان عليه الصلاة والسلام. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ، فبين أن هناك مصيبا ومخطئا. وثانيا أننا لو قلنا إنه يكون مصيبا، لأن كل مجتهد مصيب لحكم الله، أن يلزم من ذلك أن يكون حكم الله حكمين، أن يكون حكم الله في المسألة حكمين، فيكون واجبا ومحرما وصحيحا وفاسدا، وهذا جمع بين النقيضين، جمع بين النقيضين، ومعلوم أن الجمع بين النقيضين ممتنع، وإذا كان ممتنعا فالحكم هذا ممتنع. يعني هل يمكن أن يكون حكم الله عز وجل، ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، أن يكون حكم الله فيها باطلة وحكمه صحيحة؟ يمكن؟ لا، إما صحيحة وإما باطلة. إذن عبارة كل مجتهد مصيب ليست على إطلاقها، فإن أريد بها كل مجتهد مصيب للأجر فصحيح، وأما كل مجتهد مصيب يعني مصيب للحكم فهذا خطأ. نظير هذه المسألة، نظير هذه القاعدة أيضا قاعدة أخرى، وهي: لا إنكار في مسائل الخلاف، أيضا هذه ليست على إطلاقها، بل يقال مسائل الخلاف إن كانت الأدلة تحتمل كلا القولين فلا إنكار، وأما إذا كان الخلاف ضعيفا لا عبرة به فينكر. ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وصواب العبارة أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد وليس في مسائل الخلاف. إذا قيل لا إنكار في مسائل الخلاف لا بد أن نستفصل، فالخلاف الذي تحتمله الأدلة بحيث يكون كل قول له من الأدلة ما يحتمله ما تحتمله نقول هنا لا تنكر، قل لا تنكر. وأما إذا كانت الأدلة لا تحتمل أحد الأقوال أو القول المخالف والمقابل فإنه ينكر على قائله. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من النصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل. طيب، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، فشبه الله بخلقه. قالوا لأننا لا نعقل من اليد والعين ونحوها من الصفات إلا ما نشاهده، فمثلوا الله تعالى بخلقه، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل ويقول محرم من عدة أوجه. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ نعم. وإذا كان ليس كمثله شيء فأنتم جعلتم مثله شيء لأنكم شبهتموه بخلقه. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ نعم. أي كما أن للخالق ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فهذه الذات أيضا لها يستلزم ذلك أن يكون لها صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات. فإذا كنت تثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزم من ذلك أن تثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن صفات كل شيء تليق به. نعم. ذات الله عز وجل. أحسن الله لك. قال رحمه الله: الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. نعم، فيكون مخالفا للإجماع، لأنه لم يقل أحد من السلف والأئمة لم يقولوا بالتمثيل، وأننا نثبت صفات الله عز وجل على نثبت هذه الصفات بما يكون فيه تشبيها للخالق، بمعنى أن يشبه الخالق بالمخلوق. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، يعني هذه شبهتهم، يقول يد الله كيد المخلوق، عينه كعين المخلوق، لماذا؟ يقول أنا لا أعقل، يقول عين ما يتصور أمامي إلا عين المخلوق، يد المخلوق. فلهذا إذا أثبت لله عز وجل اليد فأنا أثبتها على ما أتصور وهو يد المخلوق، هذا شبهتهم. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. وقال فالذي خطبنا بذلك هو الذي قال، يعني خطبنا بصفاته هو الذي قال ليس كمثله شيء، فلا تنظر إلى النصوص بعيني أعور، يعني تنظر إلى جانب دون جانب. نظير هذا في المسائل الفقهية، مثلا هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي أو لا، يعني لو وقع الكسوف في العصر هل نصلي أو لا؟ من العلماء من يقول لا يتصلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهمتم؟ فلا تصلى. فيقال انظر إلى الجانب الآخر، الذي قال لا صلاة بعد العصر هو الذي قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، الذي قال لا صلاة بعد العصر هو الذي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا تنظر من جانب دون جانب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ وسيقول بلى، فيقال له فهل تعقل له صفات فلتعقل أحسن عليك فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن هذا أيضا جواب. يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ مثلا يد، البعير له يد، والبقرة لها يد، والشاة لها يد، والهر له يد، والنملة لها يد. هل هذه الأيدي متماثلة؟ لا، متباين. إذا كان هذا التباين في المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، فكيف لا يكون التباين بين الخالق وبين المخلوق وهو أعظم وأجل سبحانه وتعالى؟ نعم. كيف النزول؟ إيه، نقول نسبة النزول لله عز وجل، لكن ما هي الصفة الكيفية؟ الله تعالى أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. يعني ولله المثل الأعلى، لو قلت سآتيك إن شاء الله غدا، تقول سبتي عليه، قل أنا المهم بجي لمك، مالك دخل في الوسيلة أو الطريقة التي أجي، فأنا أخبرتك بأني آتيك ولم أخبرك بكيفية الإتيان. هذا في المخلوق ومن بالك في الخالق. فحينئذ نقول إن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى، وأخبرنا أنه ينزل، وأخبرنا أنه يجيء، ولكن لم يخبرنا كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء. فنكل أمرها وعلمه، ونكل الأمر والعلم إلى الله عز وجل. الحمد لله، نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا، يعني هذا نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول، الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا وأحرص منا على الخير، لم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك. وثانيا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فأي موضع فيه ثلث الليل الآخر فهو فيه نزول، ولا نقيس الله عز وجل بعقولنا. الآن المصلون في صلاة الجماعة، لو كان المسجد فيه 1000 مصلي أو 5000 مصلي، كل واحد منهم يقول الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله عز وجل له؟ حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. كيف 5000 يخاطبون في آن واحد؟ الخالق لا يقاس بالمخلوق، لا نقيس المخلوق بالخالق. يعني هم إذا يعني منعوا هذا أو لم يتصوروا هذا، يقال لهم هذا المثال. قال الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الآن ونحن في المسجد لو كان هناك 50 رجلا، هذا يقول الحمد لله، وهذا يقول بعدها الرحمن الرحيم، فيقول لهذا حمدني عبدي، ولهذا أثنى علي عبدي. الخلق كلهم كم عدد الذين يتوجهون إلى الله ويدعونه ويعطيهم سؤلهم في آن واحد أو في آنات كثيرة؟ هذه كل هذه الشبه، يا سبحان الله، الباطل باطل. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثالثها أن يقال أليس تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. ولهذا في مسألة الاستواء الرحمن على العرش استوى، يفسرون استوى بمعنى استولى. ذكر شيخنا رحمه الله يقال إنه سمع رجلا عاميا، يعني لما سمع كلام المعطلة أنهم يقولون استوى استولى، واستوى استولى، قال يعني بكلام العامية، قال غربلك من الله، يعني من هولهم وينهم من قبل، من هولهم قبل حتى يستولي عليه، يعني يلزم استوى استولى أن يكون مملوكا لشخص آخر عند آخر، ليس في حوزته وملكه. أي نعم نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه. طيب قالوا وهو التشبيه، هذا تنزل، هذا من باب التنزل معهم، ولا في الشيخ رحمه الله يرى أن مثل هذه العبارة يقال وهو التمثيل، وهو التمثيل، فعبارة التشبيه الأولى أن نعبر بدلا عنها بلفظ ماذا؟ التمثيل، فنقول من غير تمثيل ولا نقول من غير تشبيه. وقد سبق لنا أن الأولى التعبير بلفظ التمثيل أولى من التعبير بلفظ التشبيه لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذا هو اللفظ الوارد في القرآن، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. وثانيا أن لفظ التشبيه يقال ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، لا بد أن يكون قدر بينهما قدر مشترك، فالعلم يشترك فيه الخالق والمخلوق، القدرة يشترك فيها الخالق والمخلوق، لكنهما وإن اتفقا في أصل الصفة لكنهما يختلفان في آثارها. فلا يصح أن تقول من غير تشبيه، بل تقول من غير تمثيل. والوجه الثالث أن لفظ التشبيه عند المعطلة معناه إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة ماذا؟ المشبهة، يعني يثبتون الصفات، فصار لفظ التشبيه إثبات الصفات. فإذا قلت من غير تشبيه يعني من غير إثبات صفات، وهذا لا يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. طيب سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كغلاة الجهمية الذين عطلوا الله تعالى من أسمائه وصفاته وقال ليس لله أسماء ولا صفات، أو أم خاصا فيهما كالمعتزلة الذين عطلوا جانب الصفات فأثبتوا الأسماء دون الصفات، أو في أحدهما يعني في الأسماء والصفات مثل الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. نعم. ومذهبهم باطل من وجوه. لماذا هو تحريف؟ لأن التأويل وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، بل هو تحريف. إذن التأويل أن تصرف الكلام عن ظاهره، هذا إذا دل عليه دليل فهو مقبول. فمثلا قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى فعل ماضي، ومع ذلك نقول أتى أمر الله، سيأتي أمر الله، ولا نقول أتى فيما مضى. الدليل لماذا حرفنا هذا الكلام وصرفناه؟ نقول لقوله فلا تستعجلوه، لأن الماضي لا يستعجل، وإنما الذي يستعجل هو المستقبل. طيب قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنسان فتح المصحف وجلس يقرأ ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك، ثم انتهى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ قال الله عز وجل إذا قرأت، لم يعني إذا قرأت يعني فرغت، فنقول المراد إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ، لأن الحكمة من من من الاستعاذة قبل القراءة لأن الشيطان قد يصرفه وقد يصده عن ما هو بصدده من التلاوة والتدبر. إذن نقول هذا إيش؟ تأويل مقبول لأنه دل عليه الدليل، وأما إذا لم يدل عليه الدليل فإنه فاسد مردود، مثل الرحمن على العرش استوى، استوى استولى، وجاء ربك أي جاء أمره ملكه، هذا نقول تأويل أول، لأن الأصل الأصل أن كل فعل أضيف إلى ذات أنه قائم بها، كل فعل أضيف إلى ذات فالأصل أنه مريد له وقائم به. فأنت إذا قلت جاء ربك الأصل أنه من الجائي؟ الله عز وجل. ينزل ربنا أضاف النزول إلى نفسه سبحانه وتعالى، ما الدليل على أنه ينزل ملكه ينزل أمره؟ ما في دليل، فيكون حينئذ تحريفا. نعم. لا، التحريف التحريف اللفظي يصعب. لا لا، معنوي، هذا التحريف معنوي. التحريف اللفظي أن يقول وكلم الله موسى تكليما، فيقول وكلم الله موسى تكليما، هذا التحريف المعنوي اللفظي. التحريف اللفظي في اللفظ، يعني مثلا في قوله عز وجل وكلم، وكلم الله موسى تكليما، الله لفظ الجلال فاعل وموسى مكلم، فهذا يدل على أن الكلام من الله لموسى. التحريف اللفظي، التحريف اللفظي أن يقول وكلم الله موسى تكليما. أي معنوي معنى، مثل الآن الآن مثل الرحمن على العرش استوى، استوى استولى، هذا تحريف معنوي، يعني يقول المراد التحريف المعنوي أن يجعل المراد غير الظاهر، والتحريف اللفظي أن يحرف اللفظ. لا، يعني قال المعنى معنى استوى استولى، لكن يعني نحن نقول مثل ما معنى استوى؟ نقول معنى استوى الاستواء اللائق بالله. لا، معنى مراد معنى التحريف، التحريف اللفظي في اللفظ، يعني هو مثل تقول الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا تحريف لفظي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جيل، لكن هذا التحريف اللفظي لا يمكن، كما قال بعض المقيم عن بعضهم قال لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذي المصحف العثماني ذكر استواء الله فوق العرش، يقول أحكه حتى ما، لكن ما يمكن، لأن القرآن قد تكفل الله عز وجل بحفظه، ما يمكن حتى لو إنسان أراد أن يحرف فيه أو يقدم أو يؤخر، الحمد لله. ولذلك الآن تجد أن بعض المصاحف التي يكون من غير قصد يكون فيها نقص في سكون أو في فتحة أو كذا، تجد أنها الحمد لله أنها تصادر مباشرة من جميع المسلمين ولله الحمد. نعم. وهذا من أقول من من من يعني تكفل الله عز وجل بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة فإنها لم تسلم من التحريف اللفظي والمعنوي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومذهبهم باطن من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى

فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت من المرسلين؟ أو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. لكن بعضهم الذي يضره هو التقليد الأعمى، وأنه يخاف ويخشى أنه لو أثبت ذلك لا يعني تآلم الناس عليه ورموه ونحو ذلك. لكن هذا كله ليس عذرا، الواجب على الإنسان أن يأخذ بالحق وأن يعد جوابا سديدا لما سيسأل عنه يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.